بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال: اتق الله واصبري. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. في دليل على أن من رأى امرأة في مصاب أن يواسيها، وكما يجوز إلقاء السلام عند الضرورة وإذا أمن الفتنة، كذلك إذا أمن الفتنة جاز للرجل أن يواسي المرأة عند المصاب. فقال لها اصبري. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال: اتق الله واصبري. طبعا الحديث يعني له طرق أخرى، فالشاهد هنا أراد البخاري أن يستدل على جواز تثبيت وتصبير المرأة إذا كان عندها مصاب أو كانت عندها يعني مصيبة. فمن ضمن ما قالت المرأة: قالت: إليك عني فإنك لم ترزق بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقيل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرعت إليه ولم تجد على بابه بوابين، ثم أرادت أن تعتذر: لم أعرفك. وأظهرت الصبر فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن على هذا يجوز للرجل أن يكلم المرأة التي عندها مصاب أو مصيبة أو بلية، وهذا بشروط إيه؟ أن تأمن الفتنة من الطرفين. إن ممكن بعض الرجال يرى أن في بعض النساء ممكن تتمادى وتفتح معك الباب تغلق، وبعض النساء ممكن بعض الرجال يتمادى فالمرأة تغلق وتقصر في الحوار وفي الكلام. قال: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد ابن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: غسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. قول: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. الماء معروف، والسدر هو عبارة عن إما ورق النبق أو الثمرة نفسها أو كلاهما، وكان يستعمل بدل الصابون، كان يدق وله رغوة، والرغوة هذه تساعد على إخراج الأوساخ وهذه الأشياء. قال: وحنط، والحنوط هو ما يوضع في كفن الميت من طيب ومسك وبعض الأشياء التي يعني تكون للميت. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وحمله وصلى ولم يتوضأ. وهذا يرد على الحديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا قيل على سبيل السباب إن صح، وكان ابن عمر لا يغتسل ولا يتوضأ. ولذلك الحديث إذ روي من طريق صحابي، فننظر لعمل الصحابي بالحديث، فهذا أوقع وأضبط. هل على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب أم أن الأصل لم يثبت؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ولذلك الإنسان المسلم حتى لو مات وقع في ماء، الماء ما زال طاهرا، لأنه لا ينجس، لا حياة ولا موت. وهذا يعني الاثنين، النجاسة الحسية والمعنوية، أن المسلم ليس بنجس معنويا، ولكن النجاسة تطلق على النجاسة الحسية. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته، أي ما مسست الميت لو كان نجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وهذا على العموم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي ويس الأصبحي، قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن أيوب السختياني ابن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم عطية هذه كانت إيه مهمتها حد يعرف؟ كانت تختن وتغسل النساء. إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. والكافور هو عبارة عن زيت معروف أو الورق بتاع الكافور، لأن الورق أيضا له ريحة طيبة، وريحة الكافور لا تزول، هي ريحة نفاذة. وطبعا الهدف من هذا لو تغير الميت يعني لو شم منه لأطيب ريح. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يبقى قوله اغسلنها ثلاثا أو خمسة، يبقى الغسل هنا الأصل في كم؟ ثلاث، ولكن إن شئت في الزيادة وتر، إذا لم يعني أن الثلاثة لا تنقي ينتقل إلى الخمس أو السبع إلى أن ينقى الميت. اغسلنها ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. طيب يبقى هنا غسل الرجل كغسل الإيه؟ المرأة. طب هل كفن الرجل ككفن المرأة؟ ها؟ هي خمسة لا تثبت، خمسة لا تثبت، إنما هو أيضا ثلاثة وثلاثة، واضح؟ لكن لو وضع شيء يعني يلف المرأة لف كلي كما سنذكر الآن جاز. قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما أذنه، فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقوة. إيه هو الحقوة بقى؟ لا، إيه هو الحقوة بحر؟ الحقوة لو وسط الإنسان، الوسط نفسه سمى إيه حقوة، فما على الوسط اللي بيكون إزار، والإزار ده أخوانا معروف إن إيه العرب كان الثياب بتاعتهم إما قميص اللي هو الثوب كامل، وإما رداء من الوسط لأعلى، وإما إزار من الوسط لإيه لأسفل. الوسط ده بيسمى ايه حقو. فسلم اعطاهم الايه ازاره حتى تلف فيه، هذا حتى تلف فيه. فلما فرغنا اذنه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه، تعني الازار اللي كان موجود على الحقو فتلف فيه. ولكن كما قلنا بان كفنها يكون ككفن الرجل ثلاث طيات، ولابد طبعا يكون ايه القماش الموصول، هذا خطأ، لابد يكون القماش بنوع معين. وذلك أنا أنصح بعض الأهل الفضل وأهل الخير أن يحاول دائما يكون عنده إيه في بلدي أكفان. الكفن لا يكلف شيء، والمناسبة في عندنا أكفان، اللي عاوز أكفان موجودة، في أكفان موجودة، أكفان شرعية. فالكفن اللي هو الموصول هذا في قماش بيباع، قد يكون نادر شوية، ولكن قماش عريض يكفي، لأن طبعا برضو دخول المخيط ودخول هذه الأشياء يعني هذا مشير. المفروض ايه الكفن نفسه بيكون ما في اي نوع من انواع لزينة ولا مخيط ولا وصل ولا غيره. فالكفن بيكون كفن عريض ويلف ثلاث لفات، يعني واحده يمين والاخرى يسرى والثالثه ايه يمين، ويربط من اعلى واسفل. قوله باب ما يستحب ان يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثه او خمسه او اكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه فقال اشعرنها اياك. ما يستحب أن يغسل وتر، يعني مش لازم إيه ثلاثة، ممكن خمس، ممكن إيه أزيد. طبعا يعني الإسراف في الغسل والوضوء ممنوع، ولكن عند الموت مندوب، لأنه غالبا بيكون إيه الناس بيستقبرون الإيه الميت فبيقللوا في قضية الإيه الغسل، فهو مندوب. ويستحب أن يقف عند الميت، طبعا الاستحب الذي يعني يغسل ويكفن أحد المحال، يعني قضية إن في واحد متخصص للدفن لم تكن عند السلف، أو واحدة أقصد للغسل وهذه الأشياء واحدة برضو لم يكن. وزكي بن سلم لما قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت ورأسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، ثم قال كيف لو أنا مت أتغسليني وتكفنيني؟ وزكي عائشة رضي الله عنها قالت غلبنا الرجال على رسول الله، والله لو كان الأمر لنا ما غسله إلا نساؤه. فأيضا يبقى يكون الغسل أيضا، يعني لأن الغسل طبعا كشف عورات، وبعض الناس ممكن يتكلم يعني يرى من الميت أشياء، يرى بطنه كبير ويقول لك أعوذ بالله ده كان معرفش كذا، يرى دماغه وعيونه انتفضت يا الله ده مش عارف إيه، يرى أنه طبعا دم تجمد في أبا ده أنا وجدتم، ممكن إيه طبعا يعني يهتك ستر هذا الميت الذي مات في ستر. وبعدين يخلنا برضو صور كثيرة جدا بتطلع وهذا ليس الدلالة ولا على، يقول لك وش فلان كان منور وفلان كان مظلم، ما هذا رجل هذا؟ وانت كان عندك شايف مثلا يعني ضلمت الأوضة وشفت وشه منور ولا وشه في كذا؟ طبعا هذه الأشياء يعني ان طلت على سبيل الاستفسار لا حرج، لكن الزيادة فيها غلو. يمكن واحد يبقى اتصل يقول لك يا سلام ده انا شفته ومعشره وهو بيموت مش عارف ده بيموت، هيموت شر الموت لو مات على طريق صار. فالإنسان لا يتكلم بما يرى عند الميت إلا ما كان من بشارة واضحة جدا جاز أن يبشر بها أهل الميت، هذا الأمر. لكن لو رأى ما يسوء فلا يخبر بها. فلذلك يعني الأولى إن مثلا إن الذي فالأولى أن يغسلوا الأقرب، لكن طبعا الآن لأن منظر الأموات أصبحت مش مألوفة عند الناس، فممكن مثلا الست زوجها مات تروح نازلة مغمى عليها تبتخلي غسلت تقول لك ما أقدرش، وممكن الرجل أيضا لا يغسل امرأة، وعلى مذهب الأحناف أنها بانت. فبالتالي الأولى هو اللي يغسل أقرب الناس إليه إن لم يكن في أحد الثقات، بده يكون ثقة لا يتكلم ولا يهتك ستر ولا هذا. ويستحب للإنسان بقى إن هو بقى هو حي كده يوصي كلام ده، يقول لك ده أنا شاب لسه سني 20 سنة 27 سنة 30 سنة ولسه فين، على بال بقى إيه ما يجي لي البنوبي، والبنوبي ممكن إيه يكفنك ويكفن 10 زيك. فالشاهد إن يكون الإنسان الوصية بتاعته موجودة مكتوبة واضحة فيها ما له وما عليه، حتى الأكفان، حتى الغسل، حتى كيفية القبر. قال حدثنا محمد، محمد ابن من؟ مخلاف، لكن الأرجح قال عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب وهو السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. من هي ابنته هذه؟ زينب رضي الله عنها. فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر. يبقى جزء إيه بقى 3 أو 5 وإيه مفتوح غير الوضوء وغير الغسل. وجعلنا في الآخرة كافورا، والكافور اللي هو إيه معروف شجر الكافور له زيت ويصلح الورق بتاعه أيضا رائحته طيبة. فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغناه آذن يعني تخبروني أنكم انتهيتم من الغسل، فألقى إلينا حقوة اللي قلنا بقى الإيه الإزار. فقال أشعرنا، الإشعار هو ملامسة الإيه البدن، يكون هذا الإزار ملامس لبدن زينب قبل الإيه الأكفان. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، حفصة اليمين بنت سيرين، وكان في حديث حفصة اغسلناها وترا، وكان فيه 3 أو 5 أو 7 فينا كمان إيه زيادة، وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها باليمين ومواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء كأنه وضوء الأيدي الوجه الفم الرأس كده الأقدام. وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها 3 قرون. السنة طبعا الذؤابة تجوز للرجل والمرأة، يعني ممكن الرجل إيه يعمل له ضفيرة زي ما بيقول. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحة وله ذوائب، إذن يجوز الإيه؟ التطفير. ولكن ذوائب الرجل ذوائب الرجل مثنى والنساء إيه؟ وتر. وعلى هذا بقى سيبنا من موضوع الرجال خالص، لذلك أن كنا الشيخ مصطفى كان في اليمن كان بدأ إيه عمل ذوائب كده وشعره كان ناعم ومطوله وعمل له لفايف كده ومنزله كده، فبدأوا إيه اليهود فرحان يقولوا في يهودي عند الشيخ مقبل. هم لغاية ما مرة كان في سوق الطلح، سوق صعدة دي قريبة من السوق زي سوق مثلا السوق بيجمع الدنيا كلها، كل اليمن يباع فيه سيارات ويباع فيه أسلحة ويباع فيه كل شيء من الإبرة للصاروخ. فراح بقى وبدأ اليهود يتلفوا حوالين مين؟ مصطفى ده عامل زقايب. فرجع من عندهم وراح شايل شعر، فبنسبة للرجل ذوائبه إيه؟ شفا مثل. أما بالنسبة للمرأة فهي وتر، والمرأة يبقى كم إيه؟ ثلاث. فالمرأة لو أنها فعلت ضفيرتان تشبه بالرجل يبقى تعملها إيه؟ ثلاث ضفائر. ضفيرة واحدة لم يفت إلا دي الحصان دي. ثلاثة هو اللي إيه الورق ثلاثة قرون. قوله باب يبدأ بميامن الميت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يبدأ بيمين الايه؟ الميت. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. يبقى مواضع الوضوء من الميت أيضا تغسل قبل الغسل الإجمالي، يعني ينظر كيف الوضوء نفس القضية كأنه وضوء قبل الغسل. قول حدثنا يحيى بن موسى وهو ابن سالم البلخي قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح عن سفيان هو سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين وهي أخت محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا أذنه فنزع من حقوه إزارة. وصلت المعلومة ولا لا؟ فنزع من حقوه إزارة وقال أشعرنها إياه. قول هل تكفن المرأة في إزار الرجل، هل ممكن المرأة تأخذ ثوب الرجل تكفن فيه؟ يجوز. واضح. قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون وهو عبد الله بن عون عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، إلى أن تصل لدرجة الإيه؟ الإنقاء. فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنه فنزع من حقوه إزارة وقال أشعرنها إياه. دل على أن يجوز للمرأة أن تكفن في إزار الرجل. طيب لما لم يقل تكفن في ثوب الرجل؟ لأن الميت لا يكفن في إيه؟ في الثياب، لا رجل ولا امرأة، يعني مش بجلبيتها كده تدفنها. لكن الإزار شيء ليس مجسم للبدن. الإزار ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن قطع كده زي الجيبة من السرة إلى أسفل، بتسمى إيه؟ إزار. القميص كامل، الرداء هو ما كان من أعلى من الجانب الإيه؟ الأعلى. باب يجعل الكافور في آخره. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه. باب يجعل الكافور في آخره، يعني الكافور لا في الأول ولا في الوسط، لأن الكافور رائحة طيبة فيكون في الآخر حتى يطيب الكفر. قال: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة إيه؟ كافورا. دل على أن في الآخر أن يكون الكافور. وقالت أي أم عطية: إنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني أنها تستحق هذا. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، ثلاث ضفائر. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب. وسمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب نقض شعر المرأة للغسل. ولو الرجل أيضا له شعر إيه؟ ينقض. قال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت، رجل أو امرأة. قال حدثنا أحمد، وهو أحمد ابن، قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب. وسمعت حفصة بنت سيرين قال: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. يبقى على هذا يجوز إيه؟ نقض شعر الرجل والمرأة على السواء، ونقفون إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.